ثمرة صفة الشرعية. قلنا الثمرة تظهر أين؟ لو فرض على أنه جاءنا حديث نبوي فيه كلمة الصلاة، فإذا فرض على أن الحقيقة الشرعية قلنا بثبوتها في زمانه صلى الله عليه وآله، فسوف نحمل كلمة الصلاة لنا على هذا المعنى الشرعي، فهي عند عدل قرين على إرادة المعنى اللغوي. وإذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية فنحمل اللفظ حينئذ فرضة الصلاة على المعنى اللغوي. إذن استمر، إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية كلمة الصلاة نحملها علينا على المعنى الشرعي، لكن بشرط شنو في طبيعة آخر المقرين معنا تحسب آخر أهم، وهو أن يكون هذا الاستعمال حاصل بعد الله يريد الكفر. فإذا أحرزنا هذا الاستعمال حصل فن هذا الاستعمال حصل بعد تمامية الوقت، فبلا إشكال نحمل هاللفظ علينا على المعنى الشرعي. وإذا علمنا أن هذا الاستعمال حصل قبل الوقت بلا إشكال نحمل الكلمة علينا على المعنى اللغوي. المهم فيما إذا شكك كان على المغير هل هذا الاستعمال بعد الوقت أو قبل الوقت. هنا أصل عندك أصل مثل الأصل ذا فيه إشكال نحمل على هذا الشرحي وعلى اللغوي عن ناحية الأمر. هذا واحد يقول شيخنا أنا عندي فرد أصل يثبت أن هذا الاستعمال أصل وقت بعد الوقت، تفضل يا أصل هذا أصل إذا أنت أصل تقول إصالة تأخر في الاستعمال نتأخر بأولاء عن الوقت ندري إصالة تأخر عليه السلام ورحمة الله نجري إصالة تأخر الاستعمال عن الواقع. احنا عم كنا في صدد ان هذا الاصل صحيح او ليس بصحيح، لكن قبل ما تلتفت انه صحيح او ليس فصحيح لابد ان تلتفت الى مصطلح يعبر عنه بالاصل المصطلح. وأنا شرحنا اليوم ما أريد أشرح بس إشارة مجملة إلى عنوانه تابع ماله إشارة مجملة إلى عنوانه حتى فقط. قلنا بأنه حينما نريد أن نستصحب شيء صار غرضنا بسبب إلى غرضنا الذي قلبنا صار غرضنا إثبات نفس المصطلح نفس المجرى هذا لا إشكال، هذا ما يسمى عقل، هذا جائز بلا إشكال. ومرة لا ترغب في إثبات نفس المستصحب ذات المستصحب ترغب إثباته، إن إذا لازم شرعي هذا هم ما في إشكال. مش يعني الدنيا ولا من سمي عقل هذا حبه، مثل قلنا نستصحب حياة الولد في إثبات وجوب النفقة، هذا ما بيه إشكال فيه. الحالة الثالثة يا أخي سميها أصل، يعني أن أجري الاستصحاب، لكن غرضي ما مترتب علينا على إثبات المستغرب، فالغرض مترتب علينا على إثبات لازم مو شرعي، لا غير شرعي للمستغرب. ومثلنا أمس ذلك المثال، أستصحب حياة ولدي حتى أدبه نبات صحيح، لا أدلش لا أدل مجرى الإسلام، لكن لازم شرعي لا. ما تعبنا آية أو رواية تقول إذا الولد بقى حي إلى 20 سنة فلحيتنا، وإنما هو لازم غير شرعي. إذا هذا نحبر عن أصل نفسي ياهو استصحاب حياة الولد لإثبات النبات الصحيح تسميه أخي المسلم. هذا المصطلح يا أخي فحفظ كل الدين بيها. طب الآن أرجع لأخذ الموضوع، وين إيش كان كلامي؟ أنه هل يمكن نتمسك بأصالة تأخر الاستعمال عن الواقع؟ نقدر نتمسك بيها حتى نثبت، حتى نثبت أن الاستعمال حصل شوكي بعد الوقت يمكن أو لا يمكن ذلك؟ بس طبيعي أنا أقول شيء، أقول شيء استصحاب التأخر يعني مثلا مقصود من عده فلي عليكم السلام ورحمة الله، يعني المقصود من عده استصحاب عدم الاستعمال إلى زمان هذا أجلي من بعدين. إذن على هذا الأساس نشوف هذا الأصل صحيح ولا إصالة تأخر الإسلام. آخر يقول ليس صحيح هو شيء. الوجه الأول من إصالة تأخر الاستعمال معارض لأصل آخر، كما الأصل تأخر الاستعمال فنقول الأصل منه تأخر الإسلام. فليش بس الأصل تأخر الاستعمال؟ فإحنا نشوف الاستعمال متأخر ولا تقول الأصل تأخر. الواحد الآخر يمكن أن إحنا نقول نشوف أن الوضع متأخر ولا أصل فوق، فإصالة تأخر الاستعمال أولا هي معارضة لإصالة بل تأخر الوضع. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن نقول على أنه إصالة تأخر الاستعمال هاي مين طلعت؟ واحد من الاحتسايات غير إلى مدرك ولا الأصل أن الاستعمال متأخر تأخر. أين جبت الأصل ماذا؟ تأخر الاستعمال مقصود شيء متأخر، وإحنا تأخر شو متأخر هذا الاستعمال ولا مناسب أن نقول الأصل عدم التأخر ونقول الأصل شيء ولا؟ لما أشوف أن فلان عادل ومو عادل أقول الأصل عدالي وعدم عدالة، أشوف على أنه مات ومع موت أقول عدل، دائما هو الأصل عدل الشيء مو الأصل. تبوش استفاد نانا إشلون تقول الأصل هو التأخر؟ مناسب أن تقول الأصل هو عدم التأخر، فهذا من ينجح عند الجواب يوم عدل الجواب. قد واحد من عدتم يقول يعني مقصود الأصل هو التأخر، الحق خانني التعبير، خانني التعبير، أنا مقصودي هذا. ها شنو مقصود؟ أنا هيك أيضا أقول إحنا الوضع شو صار؟ أمس افرضنا افرض في نص زمان ماذا النبي صلى الله عليه وآله، يعني بعد الهجرة افترض فينا الهجرة لما هاجر إلى المدينة مثلا، ففيها بعد الهجرة حصلت ندري حين الهجرة حصلت، لكن ما ندري الاستعمال صار في مكة لو صار مين في المدينة بعد الهجرة. وهذا الشك يا أخي أن الاستعمال متقدم حصل في مكة وما حصل في مكة، ونستصحب عدم عدم نسحب هذا العدم عدم الاستعمال، نستصحب عدم الاستعمال نشوف على أنه لما كان في مكة صلى الله عليه وآله يعني في ياسر هو كان في مكة ها قبل هجرة ماذا بسنة بسنتين مثلا، نشوف على أنه حصل الاستعمال في هاي السنة قبل الهجرة مثلا بسنة حصل الاستعمال، الى الى الى ان هاجر نصطب هذا العدد فيثبت على انه هذا عدد الاستعمال شو بخير في المدينه المنوره. فالخلاصه المقصود من اطاله التاخر انا للتعبير انا هيك ايضا اقوله نشوف ان الاستعمال حصل في المدينه في مكه وما حصل فالاصل انه متاخر ما حصل فينا في المدينه في مكه وانما حصل بعد ذلك بسبب عدم الاستعمال الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من قديم انا اشوف البيت اجي ساحه بالوحده واجي ساحه بالثنيه واجي ساحه بالثلاثه الاصل شو يقتضي؟ عدم مجيئه بالساحه عدم نختصر عدم مجيئه وقبل الساعه الاولى تقول ما كان شاف مجيئه في الساعه الاولى مشكوك مجيئه في الساعه الثانيه مشكوك اصل عدم فنستصحب عدم مجيء عدم مجيء الى يا ساعة بعد ما يدري الاخت حابين الى الساعة الثالثة لا ساعة الثلاثة من هو ماذا موجود هنا. فاذا كان الشيء نشك في انه حدث متقدما او حدث متأخرا فنستصحب حينئذ عدم حدوث في الزمان المتقدم. فاين ردت اقول انا هيك كان مقصودي لما قلت اطاله التاخر الاستعمال صحيح التاخر هذا تعبير سيء هذا المناسب ان ايش اقوله الاصل عدم الاستعمال عدم عدم عدم الى حين ما ثبت الوضع الى حين ما ثبت الوضع يعني الى حين ما هاجر لكن وقت حصل الاستعمال هيك مقصودي فاذا انت مقصودي بعد ما عندك اشكال ثلاث مرات هذا تقول مقصود ثلاث مرات تقول لا انا لم يخلني التعبير بلي لا تعبيراتي بلي رصينة هو إطالة تأخر الاستعمال أصل ماذا عقلائي بنفسه عقلائي شوفت ما شفته هذا الشيء متأخر لو متقدم عندهم جرت سيرتهم على شيء وهو ماذا يبنون علينا فقد مرة قصدت من إطالة التأخر أنشد يقول يعني نرجع إطالة التأخر إلى استصحاب استصحاب عدم الاستعمال إلى حين وبذلك يثبت ان الاستعمار ما موجود ايش وقت قبل الوضع يعني قبل الهجره ايش وقت موجود بعد الهجره بعد الوضع وهذا هو المقصود ادمر مقصودك اصاله التاخر هذا فعلا ادمر مقصودك لا اصاله التاخر ما تريد ترجع على الاصطفاء تقول لا اصاله التاخر هو الاصل عقلائي العقلاء بانين عليه حينئذ اسرع اذا كان مقصودك الاول يعني في الدول على أنه إصالة التأخر نرجعها إلنا إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى شو كيف إلى حين الوضع يعني إلى حين الهجرة نشوف حقق الاستعمال ولا قبل هالفترة قبل الهجرة الأصل عدم هذا الاستعمال وبذلك يثبت أن الاستعمال شو كيف وبذلك يثبت أن الاستعمال شو كيف صار بعد الهجرة إذا كان هذا مقصود من أصل التأخر صار أصل مسلم فهذا أصل مسلم يا أخي ليش؟ لأن أنت غرضك فعلاً متركب أنت على الأصحاب ليش لي تجري حتى تحمل كلمة الصلاة علينا على معناها الشرعي مو هيك ولا على المعنى الشرعي هذا غرض كان ولا طب حملها على المعنى الشرعي موقوف علينا كلمة الصلاة إذا أريد أحملها على المعنى الشرعي هذا موقوف علينا على أن ما أكو استعمال لكلمة الصلاة إلى حين الهجرة هي موقوف علينا على كون هذا الاستعمال تحقق بعد الهجرة تكرر يا أخي هذول نحن كلامنا نريد نحمل ماذا كلمة الصلاة علينا نحملها على المعنى الشرعي لكن كنا هذا موقوف علينا على أن استعمال كلمة الصلاة شو بتصير بعد الوضع يعني بعد الهجرة إذا على هذا الأساس أنت لما تستصحب عدم الاستعمال إلى شو تستصحب عدم الاستعمال إلى حين الهجرة أقول غرضك خل نشوف دين القائل حتى نشوف هذا الأصل مثبت أو مو مثبت أنت شو تريد تسوي تحمل كلمة الصلاة على المعرفة هذا يا أخي ليه الموقف؟ حمل كلمة الصلاة على المعنى الشرعي ليه الموقف؟ على أن يثبت أن الاستعمال حصل شو كده؟ حصل شو كده؟ بعد الهجرة لكن وقت اقدر احمل كلمة الخلاء لمن؟ على المعنى الشرعي. فالاثر لا هو الاثر الذي اريده، الغرض الذي اريده، وهو حمل كلمة الخلاء لمن؟ على المعنى الشرعي. موقوف علينا على كون الاستعمال قد حصل. وقت حصل بعد الوقت، وليس مترتبا، وليس مترتبا على ان استعمال ما موجود الى حين الوضع. نترتب على هذا استعمال ما الى حين الوضع ما تفصيل. راح يثبت ان كلمة الصلاة المراد منها المعنى الشرعي؟ من عدم استعمال كلمة الصلاة لا يثبت، لا يثبت ان المراد منها المعنى الشرعي. إنما يثبت كون المراد منها والمعنى الشرعي. شو كنت يثبت؟ إذا كان الاستعمال موجود. وشو كنت موجود هذا الاستعمال؟ بعد الواو. إذا الخلاصة اتصار أن الأثر الذي أريده مترتب علينا لا على عدم الاستعمال إلى حين الوضع، بل مترتب علينا على تحقق الاستعمال بعد الوضع. فإذا كان كذلك فأنت بصحابك اشتبك استصحاب تثبته، استصحاب أقصى ما يثبت المقدار، استصحاب عدم الاستعمال إلى شو كده؟ إلى حين الوضع. والأثر ما مترتب على هذا. الأثر أخي لم يترتب على اللازم لهذا. لازم عدم الاستعمال إلى حين الوضع. لازمه شنو لازمه؟ لازمه إذا استعمال ما أقصى إلى حين الوضع. لازمه أن الاستعمال شو بخير بعد الواقع. إذا أنا غرضي ما قائم بنفس مجرى الاستصحاب، وإنما قائم ومتأكد علما على لازم هذا المجرى. وهذا اللازم يا أخي يا لازم شرعي هذا ولازم هذه، وإنما هو لازم غير شرعي. لأن ما قعدنا آية أو رواية تقول إذا ماكو استعمال إلى حين الوضع إذا أنت الاستعمال شو بتقايم بعد الوضع. ما تعبني السؤال عن رواية الحلاقة، وإنما هذا ماذا؟ أمر عقلي، لازم عقل. فإن العقل إذا يدرك استعمال أكل وهذا الاستعمال ما دام أكل وما قاير إلى حين الوضع، إذا هو شو بقاير؟ إذا شو بتحاصل؟ لا بتحاصل بعد. هذا لازم عقلي يا أخي وليس بلازم شرعي. فيصير هذا الأصل أصل مثبت. هذا إذا كان مقصودك من إطالة التأخر شنو؟ يعني استصحاب عدم الاستعمال الى حين الوار. فان هذا اصل مثبت. لماذا؟ لانه قاعد اكرر وكرر، لان غرضك وما هو غرضك حمل كلمه الخلاء على المعنى الشرعي موقوف علينا الموقوف لا على عدم استعمال هذه الكلمه الى حين الوقت. وكان موقوف على هذا هذا انت تكسر الاصل. هو اصحاب يقول ما في استعمال الى حين الهجره، لكن غرضي ما قائم بهذا، غرضي قائم بينا بتأخر الاستعمال عن من؟ عن الوضع. ومعلوم أن هذا يعني تأخر الاستعمال عن الوضع ليس هو بنفسه مجرى الاستصحاب. لا، مجرى الاستصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع، وليس مجرى هو التأخر. وإنما التأخر لازم مو شرعي، لازم عقلي إلا لعدم الاستعمال الى حين الوقت. فان الاستعمال اذا لم يكن الى حين الوقت اذا هو متاخر عنه عن الوقت. فاذا على هذا الاساس راح يصير هذا الاستصحاب استصحاب مثل. هذا اذا كان قصدك من اصاله التاخر هذا المعنى. واذا كان مقصودك من اصاله التاخر لا تقول شوف انا مو مقصودي يعني من اصاله التاخر يعني بلي استصحاب بلي عدم الاستعمال الى حين الوضع حتى تقول لي على ان هذا استصحاب مثبت. لا، اصل في اصاله التاخر من الاصول بنفسها العقلائيه. اصل العقلاء عندهم اصل اذا شكوا ان الشيء متاخر له متقدم يبنون على تاخره. اذا كان هذا مقصوده هذا اصل مثبت ما راح يصير. لكنه هذا مو نبي العقلاء في اصل التاخر. ليش جبت لنا هذا الاصل؟ شو احنا عقلاء كلنا نفتش في زوايا عقلنا لا نجد هذا الاصل موجود. بل كل السنه الذي موجود هو استصحاب عدم الاستعمال الى حين الوضع. لكن هذا قلنا لا يثبت كون الاستعمال متاخر، لا يثبت التاخر الا على نحو الاصل مثبت. هذا الجواب الثاني. إذن العاقل أجاب بجوابين أهضم. الجواب الأول قال إطالة تأخر الاستعمال معارض بينا بإطالة تأخر الوقت. الجواب الثاني قال على أن إطالة تأخر الاستعمال إذا كان مرجعه إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوقت فهذا مثبت شيئا، لأن غرضك شو ينتبه التأخر والاستصحاب ما جرى في نفس التأخر، جرى فينا في عدم الاستعمال إلى حين الوضع، ولازم عدم الاستعمال إلى حين الوضع والتأخر. وإذا أردت أن تقول بأنه إصابة التأخر بأن في عصر عقلائي ما تعرف عندنا أنها عصر عقلائي انفضل بس احنا جد حسينا بس بناء الطرب نصف حيكون يحكي لا بوي تشوف ايش قد يحكي. يقول وفيما إذا جهل التاريخ، إذا جهلنا تاريخ الاستعمال ما ندري الاستعمال متأخر عن الوضع وما متأخر، إذا متأخر عن الوضع نحمل كلمة الصلاة على معنى الشرعي، وإلا فلحت فيه إشكال. في إشكال عن شنو؟ أنه نحملها على المعنى الشرعي ونحملها على المعنى اللغوي. قد واحد يقول أنا عندي أصل إصالة تأخر الاستعمال، يرد عليها جوابا وإصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بإصالة تأخر الوضع. هذا جواب الأول انتهت. الأصل يقول تأخر الوضع، هذا الجواب الأول. صفحة محفوظ السلامة جدها 11 في صفحة 11 صفحة 11 وإصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بإصالة تأخر الوضع. هذا الجواب الأول، إصالة تأخر الاستعمال يعارضها إصالة تأخر الوضع. الجواب الثاني، لا دليل على اعتبارها، لا دليل على اعتبار إصالة التأخر إذا كان مقصودة منها من إصالة التأخر أن ترجع علما إلى الاستصحاب. لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت، ولم إلا على القول بالأصل المثبت. خلاص طبيعي هل تسمع من أجل فالأصل المثبت ليس يحتجر هل تعني الواضع عظم ما تكترك إيه بني لا تتوقع بعض أنت تقول لا أنا مقصود من إصالة التأخر مو يعني بلي بلي استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع، وإنما هي أصل بنفسها أصل عقلائي عند العقلاء لو شكوا في التأخر أم لا يبنون عليها على التأخر. الجواب ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، مع الشك في التقدم وتأخر الاستعمال مو عدم عقل يبنون علينا على التأخر. أقول ديش العبارة قال دار مع معارضتها بإصالة تأخر الوقت لا دليل على اعتبارها تعبدا، تعبدا ليش دار مقابل الشك الثاني أن نسويها إصالة التأخر من باب بناء العقلاء، لكن نسويها مو من باب بناء العقلاء نسويها من يابا من باب استصحاب من باب لا تنقض اليقين بالشك. يقول لي إذا من باب لا تنقض اليقين بالشك عن استصحاب يرد عليه هذا الاستصحاب تنعبية. إذا كان من باب بناء العقلاء عقلاء ما عدم بناء علينا على إصالة التأخر هذا خلق وإصالة عدم، هذا إشارة إلى مطلب جديد، هذا بسيط عن ما بيشي، هذا بسيط عن ما بيشي. إذا إصالة التأخر ما جرت حتى تثبت لنا إصالة التأخر ما جرت حتى تثبت لنا حتى ثبت لنا شو؟ فمن كلمة الصلاة علينا على المعنى الشرعي. هذا واحد يقول شيخ نصوب أنا عندي فرد أصل ثاني تفضل، بس يقول أثبت في العكس. أنت شو تثبت في الأصل الأول؟ في الأصل الأول بإطاعة أخر شو تثبت؟ أنه هذه الكلمة يكون نحن علينا على المعنى الشرعي، لأن الأصل في استعمال متأخر عن الواقع. هذا واحد يقول أنا عندي أصل في العكس يثبت العكس، يثبت العكس يعني شنو؟ يعني يثبت أن كلمة الصلاة يكون نحن علينا على الدعاء على المعنى اللغوي. شنو هو هذا؟ يعني نقول الأصل ماذا؟ عدم المعنى. نشوف هذه كلمة الصلاة معناها هو الشان أول جزمة معناها الدعاء. نشوف نقلت إلمن إلى المعنى الشرعي ولا الأصل حينئذ عدم الناس إلى المعنى الجديد. فإذا ما منقول إلى المعنى الجديد فنتمسك حينئذ دينا بالمعنى القديم فنحمله علينا على المعنى القديم. يا إخوان هذا الأصل بالحقيقة ذلك الأصل ذات فات التأخر كان المقصود بيش إثباتنا إثبات لزوم حمل كلمة الصلاة على المعنى الشرعي، بينما إحنا نثبت لا لزوم حمل كلمة الصلاة علينا على المعنى اللغوي. الأصل شو تعرف على هذا الأصل؟ شوف إقالة عدم النقل صحيحة فما قرينا بالمعالم بالكذا قرينا أكيد فعدم النقل شفت مزدي. إذا كنا نشك في أصل النقل حصل يوم معهد إذا ما كنا ندري على أن كلمة الصلاة نقلت إلى المعنى الشرعي ولم تنقل نقول الأصل ماذا؟ عدم. أما إذا علمنا النقل وشككنا في أن هذا النقل متقدم أو متأثما في موردنا، في موردنا ندري أنه هاي كلمة الصلاة نقلت إلى المعنى الشرعي وضعت إلى المعنى الشرعي وهو على حال خاصة، لكن ما ندري على أن هذا النقل هذا الوضع الجديد حصل شوكي قبل الهجرة أم بعد الهجرة. الشك ليس في أصل النقل وإنما فينا في تقدم وتأخر الناس. أصل النقل معلوم لكن ما ندري نتقدم يعني قبل الهجرة أو بعد الهجرة. ما عدنا إصالة عدم التقدم بعد الهجرة، إصالة عدم إصالة عدم النقل، إصالة عدم النقل إنما تجري فيما إذا شك في أصل النقل. أما إذا أعرض النقل وعلم النقل ولكن شك في تقدمه وتأخره إصالة عدم النقل لا يتمسك بها العقلاء. إصالة النقل مدرسة العقلاء بها العقلاء إنما يتمسكون بإصالة النقل إذا شكوا في أصل النقل. أما إذا علموا بالنقل وشكوا في التقدم والتأخر كما في موردنا يجرون إصالة. لذلك يقول وإصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة. يكون يفتح بينك هذا الأصل يراد به عقد ذات لكن ثبت لزوم الحمل على المعنى الشرعي، هذا ثبت فيه لزوم الحمل على المعنى اللغوي فيثبت كل ذلك. فإصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة شوكي فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره، يعني لا فيما إذا شك أنه متأخر يوم متأخر في موردنا. أصل النقل معلوم لكن ما متأخر عن الهجرة ولا بعدين. يقول فتأمل لعله إشارة إلى أن العقلاء يمكن أن نقول بلي بلي عند الشك التقدم والتأخر بلي بلي هل يتمسكون ديما بإصالة عدم. العاشر هذا الحقيقة الشرعية ثابتة كلمة الصلاة لنا المحكمة إذا أجلت في لسان النبي المعنى هذا الشرعي. لكن شو وقت لو فرض أن هاي الكلمة شو وقت يخطى عملها النبي لا هو الوضع شو وقت يخطى حقيقة شرعية شو وقت يخطى يعني إذا تفترض أول ما إذا صار نبي حقيقة شرعية صارت يوم نصف حياته إحنا فرضنا على أنه نصف حياته ماذا حصل؟ ما حصلت ماذا؟ كلمة الصلاة ما وضعت للمعنى أول يوم الذي إذا النبي صلى الله عليه وبعده الله عز وجل هو وضع جف من وراء مدة تصور مدة إيش قد أسره مثلا يومي على حسابك نقول يومي إحنا أول شيء نصلي بعشر سنين 15 سنة بس الآن يومي. فإذا وراء يومي إذا ماذا حصل الوضع؟ فكلمة الصلاة نحمل على المعنى الشرعي شو كيف؟ إذا النبي استعملها شو كيف؟ بعد يومي. أما لو كان مستعملها قبل يومي نحمل عليها على المعنى الشرعي. فإذا إنما نحملها على المعنى الشرعي لو فرض النبي صلى الله عليه وسلم وضع كلمة الصلاة واحد وبعد واستعمال كان شوكي بعد الوقت لذلك إن ماذا نجي نحكي أنه عندك أصول يثبت أن هذا الاستعمال بعد الوضع يولا. قلنا هذا فرض واحد قال عندي أنا أصل تأخر الاستعمال جاوبنا بينا الجواب. الثاني قال عندي إصالة عدمنا نشوف أنه نقل عن رسول الله عليه وآله ولا قلنا له على النقل صحيح لكن تجري شوكي فيما إذا شك في أصل النقل أما فيما إذا أحرز النقل ولكن شك في تقدمه وتأخره ترى في موردنا فلا تستمين فما عدنا أصالح عدد النقل لا يتمس هو يستخدم الواجهة هيبا تفكر أن النقل متأخر أو متقدم لكن هو يستخدم الأصل هو النقل متقدم على أجل النقل شوكي إذا شوكي أصل النقل عدم نسأل مرة أصل ما نجري أصل النقل كلمة الصلاة وضعها نقل مع الشرعي أصل نقل يغلق أصل عدم كما هذه مرة نجري نقل جسما لكن النقل ما ندري ما ندري على ان النقل قبل الهجرة وضع هجرة الشك في من في تقدم النقل وتأخر النقل ففي مثل هذه الحالة اليقين عدم النقل ففي اليقين عدم النقل باليقين بالنقل تبدل اليقين بعدم النقل في من باليقين بالنقل هذا النقل ومسيطان بعد ايه في الشك ماذا اقول له مش انا ما ادري قبل الهجرة صار يوصل بعد الهجرة ايه حصوله ابتداء حصوله ابتداء حصوله طبعا الهجرة ما ابتداء حصوله ما معلوم بعد الهجرة لعله ابتداء حصوله قبل الهجرة فالمقصود هنا قد واحد يقول يجري إطالة عدم النقل نقول له إطالة بالنقل إنما تمشي شوكي إذا ما ندري أقول النقل حصل يوم ما حصل أما إذا ندري النقل حصل لكن ما ندري متقدم يوم ما نتقدم فما احنا لإطالة التنبيه العاشر الأمر العاشر هذا المحصول كله في موردنا هذا الاصحاب القهقرة لكن هذا هو اللي بيجاوب على اصابة التأخر بمعنى اصحاب القهقرة هذا ما تعرف دليل على حدين بس التنبيه العاشر الان راح يستنبه وهو تحت الصحيح والاعم انتهينا من الحقيقة الشرعية والمحصول من الصحيح والاعم هو انه لو واحد فرضنا نذر فرض نذر قال على انه اذا الله رزقني فرد ولد اعطي للمصلي لمن يصلي للمصلي اعطي لا الحمد لله اللهم اعطاني ولد فرحت الثالث ماذا للمسجد سكت فرد واحد يصلي لكن قاعد يصلي صلاه بيروح ليه طمعني اقدر اعطي الدرهم واتي بنذري ولا اعطونا معجزه فأجبت في الخلطية ولا الجواب إحنا إذا قلنا هذا الجواب إذا قلنا كلمة الصلاة وضعها النبي للصلاة أعمنا الصحيحة والفاسدة أبدأ سفي لأن أنا قلت أطول اللي بيخل كلمة الصلاة موضوع علمنا مو إلا للصلاة الصحيحة حتى الفاسد أهم ما الصلاة يصدق عليها هذا لكن إذا قلنا كلمة الصلاة فقط موضوع علم للصلاة صحيح فالصلاة هذا ما راح يصير صلاة فما أقدر أطيح حينئذ هذا الجهل يعني ما أتي بنذري فإذا الصلاة هكذا ألفاظ العبادات طبيعي بعدين إن شاء الله إذا خلصنا ألفاظ العبادات نروح للمعامل كلمة البيع كلمة التجارة هم نبحث علم الموضوع لكن الآن كلامنا فينا في ألفاظ العبادة ألفاظ العبادة مثل كلمة الصلاة مثل كلمة الصوم مثل كلمة الحج الموضوع لخصوص الصحيحة الصلاة الصحيحة لخصوص الحج الصحيح لخصوص الصوم الصحيح أو موضوع للأعم من الصحيحة والفاسدة هذا البحث هذا العنوان مدعونا لكن قبل ما نقول هو موضوع على الصحيح او موضوع على الفاسد قبل ما نبين اراء القوم قبل ما نبين راينا نبين لك ابدا للمقدمات ابدا زيدا صاحب الكتاب ان شاء الله الان شفتوش كل مطلب لما يدخل به يقول اقدم اول وقد يسموه كثير شيء يسوي أقدم مقدمات بعدين ماذا يدخل في المطلب. ولعل في بعض الموارد يا إخوان قد المقدمات تصير أكبر من أكبر من ذي المقدمة، هكذا بعض مرات يصير. على أي حال كان في بحث مقدمة الواجب يجينا إن شاء الله هناك يذكر لك مقدمة وغدها بعدين لما يدخل في صلب الموضوع هو نصرحها، بس صلب الموضوع نصرحها. لكن مقدمات مش قد كانت تقريبا ما أدرى 10 صفحات 19 صفحة شو جدا. على أي حال المقصود هنا يقدم مقدمة. المقدمة الأولى هي أنه لو قلنا بأن الحقيقة الشرعية ثابتة فتخوير هذا النزاع يأتي بلاش. لو قلنا بكر الحقيقة الشرعية ثابتة فهذا النزاع يأتي بلاش. لون يأتي بلا إشكال، لأن إذا قلنا بالحقيقة الشرعية يعني شنو معنى؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله وضع كلمة الخلاء لنا لها الأجزاء والشرع، فيحق لنا حينئذ أن نتساءل. نقول النبي صلى الله عليه وآله لما وضع كلمة الخلاء لها الأفعال وضعها لنا بالخلاء الكاملة الواجدة بجميع أجزاء والشرائع، هذا معناه راح يصير وضعها لفظ لا وضعها للأعام من الواجدة لجميع الأجزاء ومن الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائع، هذا معناه وضعها إلنا للأعام. فبناء على القول بالحقيقة الشرعية نحن أن النبي صلى الله عليه وآله وضع هذه الألفاظ لها المعاني يجي هذا النزاع بكامل البساطة. وأما إذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية قلنا النبي صلى الله عليه وآله ما وضع كلمة الصلاة علما الهل أجزاء والشرع، هم نقدر نتعارض هم نقدر نتنازع في أي شيء في الصحيح والأعم، في أن لفظة الصلاة موضوع على الصحيح والأعم ولا ما نقدر نتنازع، نقدر بعد نتعارض ولا إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية نقدر نتنازع في الوضع الصحيح والأعني وما نقدر نتنازع. نقول هذا الباب ينغلق، باب هذا النزاع ينغلق وقت ينغلق إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية، وأما إذا سلمناها ذا في وقت ينفتح هذا الباب. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يا بناء على إنكار الحقيقة الشرعية ما نقدر ما نقدر نصور النزاع. ليش ما نقدر نصور؟ لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما واضع كلمة الصلاة علما إلها المعنى فما إلى معنى بعد نجم الحارة نقول هذه الألفاظ هل وضعها النبي صلى الله عليه وآله لخصوص مجانع للأجزاء والشرائع أو وضعها للأعم من الواجب لجميع الأجزاء والشرائع والفاعل؟ يعني نقول ما وضعها، إذا أصلا ما وضعها لهالمعنى فما إلى معنى نجري في عارض. نقول وضعها للأعم أو وضعها إلمن للصحيح، هل وضع يا أخي للأعم أو الصحيح فرع من أصل وضع إذن وضع للمعنى. حتى حين إذن نقول وضع لهذا المعنى خصوص إذا كان جامع بين عدوى وشراقه، أما إذا أنكرنا أصل الوضع فهذا النزاع لا معنى حينئذ لوروده. بس الشيخ الأنصاري بس الشيخ الآخر رحمه الله يقول لا على بعض أنا أقدر أصور قد واحد لا هو هما في سلمة يقول قد واحد يصور بهالشيء. لو أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية قد واحد يصوره بحسب هذا النزاع بأي شيء نقول؟ صحيح النبي صلى الله عليه وآله ما وضع كلمة الصلاة علما لها المعنى الشرعي، إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية ما وضعها لهذا المعنى الشرعي، لكن نقول هو استعملها في المعنى الشرعي مجازا ولا لابد استعملها إذا ما وضع كلمة الصلاة لهذا المعنى الشرعي فلا بد استعمال لكلمة الصلاة في هذا المعنى الشرعي راح يصير استعمال مجاز. فإذا صار مجازي فراح يصير لا بد المجاز إلى علاقة بين النصين وبين المعنى القديم وبين المعنى المجازي الجديد وبين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع. فالآن نقول لا بد علاقة بيننا وبيننا بين المعنى القديم وهو الدعاء وبين هذا المعنى الذي راد يستعمل به كلمة الصلاة في مجازة. ويا حضور نقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتبر العلاقة بين الدعاء وبين الصلاة الشرعية لكن خصوص الصحيحة هل العلاقة أولا اعتبرها كالآن وإذا أراد اعتبرها بين من وبين علاقة بين من وبين من لا حظ بين الدعاء وبين من وبين الصلاة صحيحة الشرعية صحيحة العلاقة اعتبرها فقط هو. وإذا أراد يستعمل كلمة الصلاة في الأهم يلاحظ المناسبة بين من وبين من بين ولا دعاء بعد يحسه بين هذا المعنى الجديد الذي يستعمل به وهو الأهم وبين ذلك المعنى المجازي الأول وهو ماذا المعنى المجازي الأول معنى المعنى الشرع الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله حينما لاحظ العلاقة هل لاحظها بين الدعاء وبين المعنى الشرعي الصحيح بحيث لو أراد الاستعمال من أراد الاستعمال في الأعان فلابد يلاحظ العلاقة جديدة مرة ثانية بين من يلاحظوا بين من بين هذا المعنى المجازي الثاني الأعان الصحيح لا الصحيح هو المعنى المجازي الأول والأعان نسميه ماذا المعنى المجازي الثاني. فهل العلاقة اعتبرها أولا طبعا يكون استعمال مجازي ولا فالعلاقة اعتبرها أولا بين وبين هل اعتبرها أولا بين الدعاء وبين من وبين المعنى الشرعي لكن الصحيح بحيث لو أراد الاستعمال فينا في المعنى الأعم في الصلاة الأعم في المعنى الشرعي الأعم لابد أن يلاحظ علاقة جديدة بيننا وبيننا بين هذا المعنى المجازي الجديد وهو الأعم وبين المعنى المجازي السابق وهو الخصوص الصحيح. لا العلاقة أولا بيننا وبيننا اعتبرها أولا ما اعتبرها بين الدعاء وبين الصحيح وإنما اعتبرها بين من وبين بين الدعاء وبين المعنى الشرعي الأعم. فالقائل بالصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله أول لاحظ العلاقة بين من وبين من لاحظه بين الدعاء وبين وبين المعنى الشرعي الصحيح بحيث لو أراد النبي أن يستعمل في الأعم يكون يلاحظ العلاقة من جد وجديد بين الصحيح بين المعنى المجازي الأول وبين المعنى المجازي أو يكون ينصب قرينة علينا على أنه مو مرادي